المهم دلوقتي احنا عايز اتكلم كلمتين بقى بجد والنبي لله عشان خاطري بقى نتكلم كلمتين بجد عشان خاطر ايه يعني نكسب ثواب نكسب ثواب. بص يا حبيبي دلوقتي ام هاشم برضه يا جماعه ما حدش ينسى موضوعها عشان مش من السكر يا ام هاشم. بص يا باشا دلوقتي اقبال الخطيب بتقول السكر يخرب كل شيء والله والعلاقات العاطفيه يا استاذ اقبال صدقتي السكر بيخرب كل شيء فعلا. حاله كانديدا قرايب الجرثومه طبعا كل ما ياكل السكر قرايب بعضيهم يعني هتلاقي الجرثومه قريبه الكانديدا وقريبه النمل والصرصار كل الكائنات دي بتاكل السكر لكن الانسان لا ياكل السكر لانه كائن فضائي بياكل التراب والجبس وياكل الخضار الخضروات ويتكرع الغازات هذا هو كائن الانسان ويعاني من سن الاربعين يعاني من سن الاربعين من كل الامراض ومن سن العشرين يعاني من الضغط والسكر والذبحات المفاجئات والموت المفاجئ حاجات كلها احنا ما نعرفش عنها حاجه خالص العلم واقف قدامها عاجز فاكس احنا طبيعتنا كبشر كده هم قالوا لنا البيض مدرج على السكر يفسد اي شيء يدخل فيه معروف لان طعمه حلو سكر طعمه حلو انت مخلوق تاكل زفت يعني انت مخلوق تاكل زفت بتنجان قلايط مخلل لفت تاكل لفت جزر وتجرش انت مخلوق تجرش تاكل ما يهينك تاكل ما يفسد عليك رائحه فمك ورائحه افرازاتك انت مخلوق ما تاكلش الحاجه طعمها حلو اصلا ليه يا ابني ده اكل العيش مر اصلا ازاي تاكل انت حاجه مسكره ازاي تاكل حاجه مسكره ده حتى لما سمحوا بالفاكهه كانوا بيدوروا على فاكهه طعمها ماسخ يقولك لا تاكل بلح ولا عنب ولا تين ولا مانجا امال اكل ايه يا باشا بطيخ بقى يا باشا هو يدور لك على اي حاجه طعمها ماسخ ولا اكن ده ذكاء من اللي خلفه امه فتلاقي الافوكادو خد صيت مع انه خاريه يعني انت فاهم يعني هو خاريه في من ضمن الاكلات خد صيت بقى ليه ماسخ يا باشا ما فيهوش سكر ادي الفقاقه ادي الفقاقه بقى بالذهن الخرافي بقى فاهم شجعك على اكل قلاليط الارض يعني انت اب الارض كلت فهمت وزرع في دماغك فكره ان ما ينفعش تاكل حاجه حلوه يعني اكل الحاجه الحلوه مضر لصحتك ادي الفكر المترسخ كمتر خشابي حضرتك هو خدك وسرع في الضلمه يعني خدك وسرع في الضلمه بقى هنشيل اللاكتوز من اللبن كمان يا باشا حتى السكر الوحيد اللي في اللبن اللي هنستفاد بيه في اللبن كله شلته اشيله عشان دي سعرات انت يا باشا اي حاجه مسكره في حياتك هنشيلها انت حياتك تعيسه انت شخص تعيس مخلوق تواجه التعاسه ومش عارف انت بتواجهها ليه هل انت حياتك كلها تعيش في الجو لا يا باشا لا لا لا, لا. غلط انا مخلوق ميديكال فري ما عنديش مشكله صحيه اصلا انام واصحى براحتي واتعب اخش انام اخلد الى النوم واصحى زي الحصان وارجع تاني امارس حياتي واتعب ولما انهك ادور على غذاء ما هي قصه كده هو الطفل الصغير اول ما بيتولد من عند مامته ما بيتصلش على دليل خدمه العملاء ويقول لهم كيف الحياه الصحيه لرضيع هو مفيش كيف الحياه الصحيه لرضيع هو بيتولد بعد نص ساعه بيدور على مام يكبر ويبقى يا دوب يشب، هو بيدور على المام يا باشا. يبقى انت بتدور على المام عند الحاجة اليه، عند الحاجة اليه. يعني انا ابذل مجهود، يعني سيدنا موسى، سيدنا موسى اما كان مع فتاة، اذ قال موسى لفتاة اتنا غداء انا، ها عشان الساعة 4 العصر ولا عشان لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا؟ يعني يا باشا احنا تعبنا، تعبنا، انهكنا، استنزفنا، فهات بقى ناكل، فاهم؟ هات ناكل، مش معاد الغدا. يعني اتنا غدا انا، مش معاد الغدا بقى، اتنا اللي نتغدى عليه، احنا تعبنا انهكنا بقى، انت فاهم؟ داخل انا ما اتخمد، فاهم؟ لان اجهدت، انا جسمي خلاص استنزف، فانا صاحب طاقة. وربنا خلق الانسان ايه؟ ضعيف، عشان يخلد الى النوم، عشان سبحان من لا ينام. انت كائن ضعيف، شخص كائن مطاطي، مخلوق انت كائن مطاطي كده، بتجري على ارض مطاطية، تفهم؟ بتعيش مجموعة من الايام والسنين، وبعد كده بتتخفي في خافية وتموت وتتدفن وسط اخواتك وخلاص، وبترجع على الارض تكمل. كفافا كفافا، احياء وامواتا، احنا دورات كده ورا بعض. فما تيجي تشوفها بسرعة تلاقي نفسك ايه؟ بتجري كده وبعد كده بتموت، وبعد كده واحد بيطلع تاني، وهكذا الدنيا. فانت كائن مطاطي عديم الأهمية ورا بعض كده، مش مستنيين بقى حضرتك تشتكي بايه؟ بالتهاب الفيروس، اصل الفيروس بيتغذى، واصلنا هنفس وهنضف قولوني. هو انت عايش، انت عايش حياتك تنضف؟ انت باشا ما تعملش حاجة، انت تاكل كويس، امعاءك تبقى كويسة، قولونك ارتاح، تعيش بني ادم وخلاص، اسمك بني ادم، مفيش حاجة اسمها الو، يعني مفيش حاجة اسمها كتالوج القرد الصحي. القرد بيعيش ويموت كويس يا باشا، ما ده بيقعد يهرش طول النهار ومليان امل، وما ما تعبش، ما ما ما, ما حصلوش حاجة. انت الجرثومة هتموتك عشان قاتل صامت، والقرد سمع الجرثومة وانت ما سمعتش؟ يا دكتور اللايف عن موضوع ايه؟ لا مش موضوع حاجة بابا، اللايف ده كده اسمه، كده اسمه لايف، كده لايف ام هاشم، اللايف ام هاشم ده اللايف بتاع ام هاشم، عشان ما تتصلش عليا تاني، عشان منى الزكي بتقولك انا بقى اتصل عليك وارد عشان ترد عليا. يا منى اكتبي السؤال بتاعك بس ما تتصليش، انا هرد. محدش اتصل. الو، مش انت اللي مديني التليفون ومن مديهولي ليه؟ قال لي مديهولي ليه؟ الله يخرب بيتك، للطوارئ، مديهولك للطوارئ، بس مش الطوارئ سنانك بتوجعك، دي طوارئ ايه دي؟ دي طوارئ ايه دي؟ والله. بص حضرتك، احنا زمان واحنا امتياز، ايوه، واشتغلت نسا شويه، كانت الست اما تجيلنا بتطلق ونفحصها نلاقيها 2 سنتي كنا هنضربها بالبوكس. انت ما تجيلناش غير وانت 8 سنتي، يعني الراس تبقى على البرينيوم خلاص، يعني راس العيال تبقى طالعه. دي بقى بتيجي تطلق، هي اصل اول ولاده كمان ممكن تقعد 3 ايام تطلق، بس تقعد توسع 3 ايام. فجايه بتشتكي بدري قوي حضرتك، استني يا بابا، استني بقى القرن ما طشش حضرتك لسه. ممكن تقدم لنا محتوى تعليمي للدكاتره موجه للدكاتره؟ اعرف. طب والناس دي امنحها ازاي؟ يعني انا اعملهم بلوك؟ اعملهم ازاي؟ انا موافق اعمل محتوى للدكاتره، بس هتلاقي بقى في ناس داخله معاك عادي. طيب احنا عايزين نقول كلمتين علم برضو، عشان ايوه الستات بتيجي تشتكي بدري قوي حضرتك، يعني حضرتك بتشتكي قبل ميعاد الشكوى. انا حضرتك النهارده دخل لي عيان حط لي 7 سيناريوهات كلهم بيأدوا للوفاه، مفيش ولا واحد فيهم طبيب فرد بقيت كويس. يعني انت فاهم؟ يعني انا لما باجي اتكلم مع العيان، فانا دايما يعني الحمد لله بفضل الله ببقى متوقع الى حد كبير 90% من اللي هيحصل. كويس؟ كويس. فتلاقي هو حاطط في العشرة في المية دول 8 سيناريوهات هو بيموت فيهم، ولا واحد فيهم هو شهيد، هو كلهم مات بالجرثومة. افرض الجرثومة قامت عليا وانا لوحدي، افرض رجعت، طب افرض ورمت، طب افرض رجلي، طب افرض رؤي ظهرت، طب افرض وداني طلعت اخطبوط. يا باشا مفيش ولا واحدة فيهم حضرتك بقيت كويس، يعني ما جاش في بالك ولا سيناريو ان انت بقيت كويس مثلا ونزلت سجدت على ركبك والاكزيما والصدفية اختفت وشعرك نبت ووجع اللي كان بيجيلك في كبدك راح، يعني مفيش ولا مرة فيهم احتمال كويس. هو انت لم تحسن الظن بالقدر ولا بالاله ولا بالدكتور اللي قاعد طلع عن ميتين امه مع سعادتك؟ يعني مفيش حسن ظن في اي حاجة؟ طب رقم تليفونك الشخصي عشان لو حصل حاجة. فده بيرجعني تاني ان لو حد شاف ام هاشم في الشارع يخبطها ويقول ان انا اللي خبطتها، يعني فاهم، يروح يسلم نفسه ويقول دي اقل اقل، انت فهمت؟ يعني اللي يشوف ام هاشم بتاعت الغربية يخبطها يخبطها. ده في واحد قال لي لا انا عايزك تبقى دكتور الشخصي بتاعي. قلت له ايه حضرتك انت منصبك ايه في البلد عشان ابقى دكتور الشخصي بتاعك؟ وانت عارف انا لو بقيت الشخصي بتاعك هاخد كام منك يعني مثلا؟ وانت عارف ان انا عاملك بلوك اصلا، يعني انا مش هرد عليك كمان، يعني ابقى الشخصي بتاعك بس مش هرد عليك يعني. طب الشخصي بتاعك تدفع فلوس بس، انت فاهم؟ دكتور اوسني قال لي لا انا راجل مقتدر، يعني مقتدر ايه يا ابو العينين انت يعني ولا انت مين يعني فاهم؟ لا يا باشا احنا ندفع يعني، انت فاكر نفسه قاعد في سوق عكاظ. دكتور اوسني دكتور اوسني فاهم؟ الحقني يا دكتور اوسني.